إنما تقول يا ربي عملت لوجهك أنا عملت لأجلك ولكن أجرني فضلا وكرما منك يا مولاي، فضل وكرم ورحمة وعطف منك، لأني أجري بعمل عليك لكن فضل وكرم استجب دعائنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا عن الزهري، عن الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان فيما مضى من قبلكم ثلاثة خرجوا يتمشون إلى جبل وجاءهم المطر فلجوا إلى غار، من المطر نزل المطر عليهم فلجوا إلى غار الثلاثة هذه، فنزلت بدخولهم الغار نزلت تعالى الله وسدت الصخرة فسدت الغار خلاص يعني يموتون جوع وعطش، لكن سألوا الله بأعمالهم الصالحة. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقال أحدهم إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بعملكم الصالح، كل إنسان عمل عملا صالحا لوجه الله يدعو الله به، يتوسل إلى الله به، يتوسل إلى الله ويدعو الله به بعملك الصالح الإنسان، لأن الله لا يستجيب إلا الصالح. فقال أحدهم يا ربي اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أحد، لا مال لا صبية ولا أحد، الغبوق هو حليب بالليل يشربونه الناس بالليل، يسمى غبوق حليب يحلبونه ويشربونه بالليل، يقول فلان هات الغبوق حقنا يعني الحليب بالليل، والصبوح اللي يشرب بالنهار حليب يشربونه بالنهار الناس يسمى صبوح حليب، سواء كان لضيف أو لأهله. الشاهد يقول كنت لا أغبق يعني لا أسقي حليب بالليل إلا أبوايا أوله أو بوايا، يقول كنت أحلب الحليب وأجي لهم به ثم أعطيهم إياه، فليلة من الليلات أبعدت على الرعي في الغنم ولكني أمشيت، أبعدت وأبطيت عليهما ووجدتهما نائمين، حلبت الحليب وأتيت به في إناء كبير وجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما، وقعدت عند رأيسهما والصبا يتضاغون عندي والحريم، ولكن لم ألتفت لأحد حتى برز الفجر وقام أبوايا فعطيتهم الغبوق، صار صبوح بدل ما كان غبوق صار صبوح لأنه كبح طلع، يقول فعطيتهم غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليل شيئا قليل. وقال الثاني اللهم كانت لي بنت عم وكنت أحبها أحب الناس كأثم وكنت أراودها عن نفسها فتأبى حتى ألمت بها سنة من السنين، فجمعت لها 120 دينارا، طلبت مني 120 دينار لأنها افتقرت واحتاجت على أن تعطيني نفسها، ففعلت أعطيتها 120 دينار وفعلت مكنتني من نفسها، لكن لما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، هذا لفظ مسلم. والبخاري يقول إنها قالت هذا إن لا أحل لك أن تفضني إلا بحقه، أن تفض الخاتم إلا بحقه، مسلم قالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يقول فقمت عنها ارتعدت جسدي وقمت عنها وتركت الذهب الذي أعطى لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة لكن قديم. قال الثالث وهو الشاهد، شاهد الباب وشاهد الحديث، الثالث قال يا ربي إني استأجرت أجرا فأعطيت كل إنسان أجره إلا واحد ترك أجره صاعا من شعير أو صاعا من بر، تركه عندي وتركه وقال أخلو أمانة عندك فلان، يقول فربيت بدون إذنه، هذا في من الفقه أنك إذا أعطاك إنسان أموال أنك تعمل بها بدون إذنه لمصلحته لا لمصلحتك أنت، لمصلحته تعمل فيها بدون إذنه، إذا أعطاك إنسان مال وأعطاه مثلا حب وإلا تمر وإلا شيء لك أن تبيعه وتثمره له بدون إذنه، أما عاد أن يكون فاعد نص أو يكون كله تعتهية. يقول فربته وزرعته ثم زرعته فاشتريت بقر ورقيق وإبل وغنم، فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أعطني أجري، فقلت كل ما ترى من أجلك. قال يا عبد الله لا تستهزئي. قلت والله ما أستهزئ بك، هذا كل اللي تشوفه من العبيد والبقر والغنم والإبل كله أنا ربت الصاع اللي خلت عندي أنا أثمرته وهذه ثمرته فساقه كله ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. انفرجت الصخرة وراحوا يمشون، نزلوا يمشون. الشاهد أن العمل الصالح لك أن تدري به على ربك، أدباء أني عملت وعملت لا، لكن تقول يا ربي أنت المتقبل وأنت الرؤوف الرحيم وأنت اللطيف الكريم، أنا فعلت هذا لأجلك فافرج عنا ما نعمل، ولا فرج عني كربي، ولا أوفي دي اقضي عني ديني، ولا يستر أمري، ولا أصلح لأولادي. يا ربي أنا فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، أصلح لأولادي ولا أرزقني ذرية صالحة. تدعو ربك بعملك الصالح لا بأس بذلك. نعم. باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا العمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيصيب المدة وإن لبعضهم لمئة ألف قال ما تراه يعني إلا نفسه. يقول البخاري رحمه الله باب من أجر نفسه وتصدق بأجرة نفسه وأجرة والأجرة اللي كتبها، كتب مال وتصدق بالمال وتصدق بالأجرة اللي سواها، يعني جعلها لله، نفسه جعل تعبه ونفسه جعله لله، والمال اللي كتبه تصدقه لله تعالى وتقدس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا عن أبيه يحيى بن سعيد عن أبيه يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال عن شقيق بن سلمة قال عن أبي مسعود الأنصاري البدري، يسمى البدري لقيل إنه حضر بدرا وقيل إنه منها البدر. يقول أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر بالصدقة جاء حديثه وتكلم عليه الصلاة والسلام قال أيها المسلمون تصدقوا، أيها الناس تصدقوا. يقول إذا قال هذا الكلام ذهب الصحابة بعضهم رحمهم الله، يقول وأنا منهم، نذهب إلى السوق ونأجر أنفسنا على من سيئون ونأجر ونأخذ الإجرة ونجمع الإجرة ونجمعها نأجر أنفسنا ونجعل أنفسنا لوجه الله ونأخذ الإجرة ونتصدق بها امتثالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول وإن أحدنا يجمع أكثر من 100,000 أحيانا لأنه في يومه كله يبيع ويشتري ويبيع ويشتري ويأجر نفسه، خذ يا فلان تعال احمل لي، يا فلان تعال احمل لي بعشرين درهم، تعال يا فلان احمل لي بدينارين، تعال يا فلان احمل لي كذا، تعال احمل لي كذا. يقول في اليوم كله أنا أجر نفسي، أحمل لي هذا وأحمل لي هذا وأخذ أجرتي، حتى أحيانا نجتمع عند بعضنا قريب 100,000 من الفلوس. يقول نصدق بنفسنا ونصدق بالفلوس التي تأتينا امتثالا لأمر الرسول، تصدقوا أيها الناس تصدقوا. نعم. وإن لبعضهم 100,000 يقول إننا نجمع أحيانا 100,000 بالأجرة، نؤجر هذا ونؤجر هذا يجتمع عندنا 100,000. نعم. قال ما تراه يعني إلا نفسه، يعني نفسه يؤجر نفسه وغيره من الصحابة. نعم. باب أجر السمسرة. ولم ير ابن زيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا، وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بي هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال ابن زيرين إذا قال بيعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبي حاضر اللباد. قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبي حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. يقول البخاري رحمه الله باب أجر السمسرة. أجر السمسرة يعني أن الإنسان يصير دلال لفلان، أنا ببيع لك حاجاتك الإنسان لكن تعطيني 50 ريال، تعطيني 100 ريال على أجري، على صوتي أنا بصوت كذا، السيارة هذه بكذا، الساعة هذه بكذا، الزولية هذه بكذا، الشنطة بكذا، هذا يجي يزيد وهذا يجي يزيد وهذا يجي يزيد، فإذا انتهى بعته وأعطيت الرجل. عاد إن كان في شرط بينهما فعلى شرطهما، وإن كان ما في شرط هو يأخذ أجرة العادة المعروف بين الناس، أجرة السمسار المعروفة بين الناس يأخذها. وهكذا يقول البخاري رحمه الله حدثنا ولم يرى ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. نرى يقول ابن سيرين وعطاء بن أبي رباح والحسن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وإبراهيم بن يزيد النخعي ما يرون بأسا بأجرة السمسرة. يعني يقول أنا ما أصير دلالك حتى تعطيني كذا وكذا، أجرة صوتي أنا بصوت وبقول من يشتري كذا من يشتري كذا من يشتري، يقول ويتزايدون وأنا اللي صوت ثم بيعه لك، لكن بكذا وكذا ما أبيعه إلا كل حاجة. مثلا غنم كل طلي أبيعه لك لازم يكون بعشرين ريال أو بخمسين ريال، كل طلي أبيعه لك أنا بصوتي وأحرق عليه ما أبيعه لك إلا بكذا وكذا، جائز هذا. هذا السمسرة. أما أن يكون الريح بينه وبين السمسار وصاحب المال، أو يكون الفائدة كلها للسمسار، أو أن السمسار يخلص أجرته خالصة والباقي من الفلوس لصاحب المال، جائز هذا كله. أجازه كثير من العلماء رحمهم الله. يقول رحمه الله حدثنا وقال ابن عباس لا باس أن يقول به هذا الثوب فما زاد على ذلك وكذا فهو لك. حد هناك مسائل فقهية، إذا قال إنسان خذ هذا يا فلان بعه وما زاد عن كذا فهو لك، يعني بع هذا الثوب مثلا بخمسين ريال فإن زاد عشرة أو عشرين فهو لك، يأخذه يبيعه الزائد له حلال لا بأس به. هذه من مسائل الفقه التي مباحة بين المسلمين، خذ هذا وما زاد فهو لك، أو خذ اشتري كذا وإن زاد فهو لك، أو بع للبيت هذا وما زاد عن كذا من القيمة فهو لك إلى آخر، هذا جائز جائز عند الأئمة الأربعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم، يعني إذا كان السمسار اشترط على صاحب المال أن الربح لي أو ينصاف جاز هذا وهم على شروطهم. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر قال حدثنا عن ابن طاووس قال عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى الركبان ولا يبي حاضر اللباس. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن الإنسان يتلقى الركبان، ناس جايين بغنم أو بزعارين أو ببطيخ أو بخضرة أو بأشياء يريدون البلد، هذا لا يجوز أن تلقاهم وتشتري منهم برا، وإذا اشتريت فهو باطل، البيع باطل والشراء باطل، لأن تلقى الركبان محرم لا يجوز. اتركوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، اتركوا يدخل إلى السوق ويبيع على الناس بما أراد الله تعالى وتقدس، اتركوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أنت تروح تقول بسير السمسار أو بشتري منك أنا، بشتري منه وتغشه، هو بالخيار إذا اشترى منه اللي تلقى الركبان يشتري من الركبان، إذا دخل السوق ورأى أنه غبن له أن يبطل البيع، لك الخيار تبطل البيع وترد البيع وتبيع حلالك بسعر يومها في ساعتها، وهذاك يطلع برا لأن البيع باطل، نفس البيع كله باطل لأنه غرر وجهالة. إن خدعت أخوك المسلم خدعت أخاك المسلم وغشيته وخدعته، اتركه ينزل إلى السوق ويبيع بالسعر اللي يجيبه السوق اللي يرزق الله به إلى آخره، تلقى الركبان وأن تكون له سمسارا والإجراء إلا برضا. نعم. قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبي حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسار. لا يكون له سمسار، يعني يقول خلي أنا أبيع لك لأنك أنت ما تعرف السوق، أنا أبيع لك وأبيع أكثر، لا يجوز هذا، اتركوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. باب هل يؤجر رجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا قباب قال كنت رجلا قينا فعملت علي العاز بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث، فلا قال وإني لميت ثم مبعوث، قلت نعم، قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. يقول البخاري رحمه الله باب سائر المسلم يؤجر نفسه من مشرك، لا بأس بذلك، تعمل الإنسان لمشرك يعطيك يقول ما أعمل لك كذا وكذا إلا بكذا وكذا، جائز هذا تأجير المسلم نفسه إلى كافر جائز. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا حفص بن غياث قال الأعمش حدثنا الأعمش قال عن مسلم بن صبيح عن مسلم بن صبيح عن مسلم بن صبيح قال عن مسروق عن مسروق قال قال حدثنا خباب بن الأرت قال حدثنا خباب بن الأرت رضي الله عنه. خباب يحكي عن نفسه رضي الله عنه انه كان قينا يعني عبدا لاحد كفار قريش، مملوك لاحد كفار قريش، ولكنه يشتغل ياخذ فلوس، وهذه الفلوس ينصفها بينه وبين سيده، يعني سيده ياخذ عليه ضريبه، انت تشتغل واللي شوف تكسب يصير بيني وبينك، انا يا سيد لي ضريبه عليك مثلا 20 ريال وانت لك الباقي، انت كسبت 60 في اليوم لك 40 ولي 20 او لك 50 ولي 10. هذا كله يفعله العرب قبل الهجره، العرب بالقريش ويفعلونه ويجرون الجواري النساء ويأخذون عليه الضريبه ايضا كما سياتي. يقول خباب كنت قينا يعني عبدا مملوكا لواحد من كفار قريش، فاشتغلت عند الوائل العاصب من الوائل، اشتغلت عنده ولما انتهيت قلت عطني اجري يا فلان، قال ما حتى تكفر بمحمد ما اعطيك اجرك، شوف الطغى نعوذ بالله والكبرياء، ما اعطيك اجرك حتى تكفر بمحمد. قلت والله لا اكفر بمحمد حتى تموت وتبعث، وأنا ميت مبعوث كنان. قال إذا بعثت حينئذ سيصير أموال يصير لأولاد وأعطيك حقك حينئذ. فنزل قول الله تعالى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. اطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هل طلع الغيب أن يصير ولد وبنات وأولاد وأموال؟ اطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سيكون الرحمن ويأتينا فردا، يأتي الحاله حريان الحاله ويسأل الحاله نعوذ بالله، ويتمنى أن يكون تراب إذا شاف الحيوانات يقول لها ربنا أكوني تراب، يتمنى الكافر أن يكون تراب. يقول فأنزل الله تعالى هذه الآية لوما له، اطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سيكون ويأتينا فردا، كلا سيكون ويأتينا فردا ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا حال عريان. باب ما يخاب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهم عشرة ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على القرص. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعدهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعدهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتبل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلب قلبة. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال قد أصبتم اقتموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة حدثنا أبو بشر سمعت أبا المتوكل بهذا. يقول البخاري رحمه الله باب الأجرة على الرقية على الرقية. وإن كان ورد أن عبادة بن الصامت قرأ على إنسان وأعطاه قوس, يعني قرأ عليه أعطاه قوس أجرة, فقال النبي عليه الصلاة والسلام قوسا من جهنم, قال الرسول له قوسا من جهنم. إذن كيف الحديث هنا؟ يقول هذا لأنهم ما ضيفوهم, فالله تعالى وتقدس أرسل حشرة من حشرات الأرض لدغت سيدهم لأنهم ما ضيفوهم. صحابة رضي الله عنهم ينزلون عليكم وأنتم عرب كثيرين وأغنياء ترفضون أن تؤكلونهم هكا الليلة, الله أكلهم قصبا عليكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب يقول الله. يقول ابن عباس رضي الله عنه أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله, يعني إذا كان التعليم ما أقصده جعل ما هو إجارة, الإجارة باطلة في كتاب الله وباطلة على الصواب وباطلة على أي شيء تعمله الإنسان, الإجارة باطلة. لكن جعل اجعلوا لي عندك كذا, اجعلوا لي معكم سهم, ولا اجعلوا كذا اعطيك كذا واعطيك كذا. جعل من صلى بالمسجد فله 1000 ريال, من اذن بالمسجد فله 500 ريال, من اذن جعل. اي واحد يجي يصلي ياخذها. اما اجاره استاجرك ان تصلي بهذا المسجد باطله الصلاه, صلاه لا تصح عند جميع العلماء. ذلك ما اذن الا بكذا. يقول امام حسن نعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا اللي يستاجر يستاجر يقول ما اعطوني فلوس ولا ما اصلي, ومن يصلي خلف هذا صلاته باطله وصلاه من خلفه باطله. فالشاهد ان الجعل شيء والاجاره شيء اخر. فالناس اليوم يعطون جعل, نعطيك 1000 ريال تصلي بهذا المسجد. اي شخص يجي ياخذ 1000 ويصلي بالمسجد, جعل ياخذه جعاله, او وزاره الاوقاف جعلته جعاله, والمدن كذلك, والطول اللي يطوف بالناس كذلك سنجعل الى اخره. واللي يقرئ الناس بجعاله جائز لا باجاره, اجاره لا. خدتم أجر كتاب الله يعني جعالة لا إجارة. أما إجارة في القرآن فممنوع لحديث عبادة قوس من جهنم, قرأ على إنسان وأخذ قوس قال قوس من جهنم تطوق به. فالإجارة على كتاب الله يقول ما أجريك ولا أجريك هذه السورة ولا إلا بكذا وكذا, هذه لا باطل. لكن يقول أجريك جعل يا فلان تعال قري أجرنا أنت ولا غيرك. يجي واحد يسوي مكتب يأجر هذا وهذا يدرس وهذا يدرس وهذا يدرس, يعني جعالة. فالجعالة شيء والإجارة شيء آخر. الشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل. وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا جعالة لوجه الله, أما صدق لوجه الله أو يسوي الجعالة, يعني من عمل كذا وكذا, من درس بهذه المدرسة فله كذا, من حفظ الناس القرآن فله كذا وكذا. أي إنسان يجي يحفظ الناس أو يدرس المدرسة له كذا وكذا, جعالة لا إجارة. نعم. وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم وأجر المعلم. يقول الحكم بن عتيبة لا أسمع أحدا كره أجر المعلم, يعني جعلته. أما أجر تأخذ عليه أجر وأنت بتعلمه كتاب الله, أما الإجارة على كتب الكتب الأخرى كتب الحديث كتب الفقه كتب التوحيد كتب مثلا كذا تأجر إجارة لا بأس بذلك. لكن القرآن لا, ما تسميها جعالة لا إجارة. نعم. ولم يرى ابن سيرين بأجر القسام بأسا. ولم يرى ابن سيرين بأجر القسام بأسا. القسام هو اللي يقسم الأرض بين الناس, مندوب البلدية يطلع ويقول يا فلان أنت أرضك هذه وأنت يا فلان أرضك هذه وأنت يا فلان أرضك هذه, لكن ما أقسم بينكم ولا أحط حدود إلا بكذا وكذا, مثلا ب1000 ريال ب2000 ريال بكذا وكذا, كل واحد يعطيني كذا وكذا, ولا ما أقسم بينكم. هذا حلال لأنه يسمونه قسام, مندوب البلدية يقسم الأرض بين الناس, وكل إنسان يقول عطني 1000 ريال فلان وانت عطني 1000 ريال وانت عطني, وكل واحد أبين له أرضه وأحددها, يعطونه 1000 حلال له ما فيها شيء. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم. يقول إن السحت والرشوة يقولونه سحتا يعني رشوة, الرشوة في الأشياء التي يرتشي بها, مثلا البلدية أطلعت إنسان وقالوا عطوا فلان وعطوا فلان قام واحد وقال من فضلك عطني أرضين وأعطيك 1000 ريال أو 2000 ريال رشوة عطني ثنتين البلدية ما عطت إلا واحد لكن عطني ثنتين وأعطيك 1000 ريال أو 2000 ريال رشوة هذا حرام حتى على البلدية وكذلك الحكم بين الناس القضاة حرام الرشوة الراشي والمرتشي والرائش ملعونين الرائش الراشي والمرتشي والرائش ملعونين على لسان محمد ملعون الراشي الرشوة اللي يأخذ الرشوة واللي يعطيها واللي يمسك بها كلهم ملعونين الثلاثة نعوذ بالله فالرشوة اللي تعطى لقلب الحق الحق يجعل باطل نعوذ بالله يقلب الحق إلى باطل ويأخذ فلوس هذا نعوذ بالله أظلم الناس وأخر الناس عند رب العالمين سند حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال حدثنا أبو بشر قال أنا بالمتوكل أنا بالمتوكل الناجي قال أنا بسعيد الخدري رضي الله عنه أنا بسعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها انطلق نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه انطلقوا إلى حاجة من الحاجات الرسول عليه الصلاة والسلام فأتوا إلى عرب واستضافوهم بالليل يبون يأكلونهم ورفض العرب أن يأكلوهم انظر الانتقام انتقام رب العالمين تعالى وتقدس صاحب القدرة والقهر والغلبة أرسل حشرة بلدت أكبر رجل فيهم السيد علشان اللي غيره ما يتفتونه لو قرست العقرب اللي غير السيد ما التفتوه لكن سيدهم الأمير أميرهم أرسل حشرة من حشرات الأرض صاحب القدرة والقهر والغلبة أنتم تستغيب منكم الصحابة ترفضون تأكلوهم أنا أكلهم وأريكم فصاحب القدرة والملكة والقهر والسلطان نريد أن تنظروا لها في أمرنا قال أبو سعيد الخدري نحن عندنا طب نعم إن شاء الله يشتفى لكن أنتم رفضتوا أن تعطونا أكل ما أرقي إلا بأربعين شات 40 طلي تعطونا إياه وأروح معك أرقي وإلا لا قالوا ما خال نعطيكم 40 شات فذهب أبو سعيد نفسه الخدري رضي الله عنه يقول وقرأت الفاتحة 7 مرات نعم أسرار الفاتحة إذا كررها المريض بإذن الله تعافى بإذن الله إذا كرر الفاتحة 7 مرات 8 مرات كررت الفاتحة على مريض إلا يشفى بإذن الله لكن انظر أن يكون القلب سليم والمريض قلبه سليم أيضا مؤمن بالله واثق بربه القاري مؤمن بالله واثق بربه المقري عليه بإذن الله يبرى لأنها أحسن شيء يقول ابن القيم فيها من الأسرار لو يعلم الناس ما رقوا إلا بها ما تداووا إلا بها فيها من الأسرار ما لو يعلم الناس المرضى أن ما تداووا إلا بأخذ الفاتحة لأن فيها من الأسرار والشفاء بإذن الله تعالى وتقدس فالقرآن نزل شفاء لما في الأبدان وشفاء لما في القلوب شفاء للقلوب وشفاء للأبدان شفاء للقلوب من الشرك والكفر والنفاق وغيره وشفاء للأبدان من الأمراض إلى آخره فذهب أبو سعيد الخدري مع الرجل وتفل عليه يقول قرأتها 7 مرات يقول كما ورد في أبي داود سيأتينا في أبي داود قرأه 7 مرات يقول فشوفي سيدهم شوفي يقول فأعطونا أجرتنا وقولنا أجرنا فأعطونا 40 شات 40 طلي أخذنا يقول سكنا الغنم ولكن احنا جعانين لكن كيف نعمل ما يمكن نأكلها عملنا عمل ما ندري هو حلال ولا حرام هل يوافق عليه الرسول ولا ما يوافق يقول فأخذناها حتى وصلنا المدينة فلما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام ضحك عليه الصلاة والسلام وقال وما يدرك أنها رقية الفاتحة وما يدرك أنها رقية اضربوا لي بسهم تساهموا واتسموها واضربوا لي معكم بسهم فتقاسموها كل واحد جافوا شاتين وأعطى الرسول شاتين مثل ما أخذوها إلى آخره فالشاهد أن الفاتحة رقية يقول تعال فلان اقرأ على ولدي ما اقرأ عليه إلا ب50 ريال ما اقرأ عليه إلا ب100 ريال جائز هذا ما باب ضريبة العهد وتعاهد ضرائب الإيماء قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته يقول البخاري رحمه الله باب ضريبة العبد ضريبة العبد يعني قال عندك عبد مملوك تقول اشتغل وخذ مال وعطني 20 درهم ولا 30 درهم والباقي لك انت اشتغل 70 خذ 40 وعطني 30 60 وعطني 20 وخذ كذا كل يوم يروح يشتغل يكتسب 60 درهم 70 درهم، أعطني ضريبة، حاطا عليه ضريبة. وكذلك الجارية تشتغل أما ترضع وإلا شيء، ويأخذ منها جعل كل يوم يأخذ عليها كذا وكذا، أو بالشهر يتفق هو إياها بالشهر، أو يتفق هو الخادم بالشهر إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله: وتعاهد ضرائب الإمام. نعم، وتعاهد ضرائبهما، يعني يتعاهدون الضرائب يحفظونها لهم أيضا، تعاهدها وحفظها لهم حتى إذا انتهى أخذ حقه وقد أعطى قادمه حقه إلى آخره. يقول البخاري: حدثنا مؤمل بن يوسف البريابي، مؤمل بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن حميد الطويل قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعا من تمر لا يزيد ولا ينقص. اضطرب شعبة ووهم في كون أعطاه صاعين ومرة يجو 3 أصع، هذا كله اضطراب ووهم من شعبة رضي الله عنه. باب خراج الحجام. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اهتجم النبي صلى الله عليه وسلم وعطى الحجام. يقول البخاري: حدثنا باب خراج الحجام، يعني انه له خراج الحجام. ابو طيبة له سيد من الانصار يعطيه خراج، ولهذا سأل الرسول الأنصار أن يخففوا عنه خراجه، يعني الخراج هو اللي يكتسبه في النهار في اليوم ثم يعطي أسياده كذا وكذا والباقي له، قال خففوا عنه الخراج، خلوا له الأكثر وخذوا الأقل أنتم يا أسياده، ففعلوا بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب بن خالد قال عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعا من تمر أجرته، يعني معناه أن الحجامة جاءت أجرتها، يحجمك شخص طبيب، يحجمك الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل من اشتكى رأسه أمره بالحجامة. يقول هناك دمين في الجسد، دمين، دم شرياني ودم وريدي، فالوريد أحيانا يجتمع في الدماغ ويدور رأس الإنسان يصير ما ينام الليل يصيح من المعلم، لابد أن يحتجم، فإذا احتجم بإذن الله خرج هذا الوريد الفاسد الدم الفاسد ثم نام تعالى الله وتقدس. فالرسول كل من اشتكى رأسه قال احتجم، وكل من اشتكى رجليه أمره بالحنة مع الملح، تحطها حنة عجين حنة وتخليها ما ينشف، يروح الملل بإذن الله، الملل اللي برجليه يروح بإذن الله. الشاهد أن إجرة الحجام حلال. حجمه أبو طيبة، يقال أن اسمه نافع، أبو طيبة اسمه نافع، حجم الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاه صاعا من تمر وكلم أسياده من الأنصار أن يقللوا خراجه، يعني خففوا الخراج الذي تأخذون منه ضريبة خففوها. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن خالد الحذا قال عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحاجم أجره صاعا من تمر، فلو كان حرام أجرة الحجام ما أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، حجة كلام ابن عباس، حجة على من قال لا تأخذ وهو أبو جحيفة إن ثمن الدم حرام، يقول حجة، هذا الحديث هذا حجة أن الرسول احتجم وأعطى أبو طيبة صاعا من تمر أجرة، فكيف يصير ثمنه حرام والرسول أعطى حاجمه صاعا من تمر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر بن كدام قال حدثنا عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول. عمرو بن عامر يقول: سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره، يعني فلو كان حراما كما قال أبو جحيفة لم يعطه أجره. باب من كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراجه. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه وأمر له بساع أو ساعين أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من كلم موالي العبد أن يخففه من خراجه أي ضريبته. حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد الطويل قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا حجامه فحجمه وأعطاه صاعا من تمر. كل شيء يقول شعبة صاعين أو مد أو مدين هذا كله وهم من شعبة رضي الله عنه، وإلا الرسول أعطاه صاع من تمر بالاتفاق، ما اختلف فيه أحد. شعبة وهم فقال صاعين أو مد أو مدين، كل هذا اضطراب من شعبة رضي الله عنه. وكلم فيه فخفف من ضريبته، وكلم سياده أن يخففوا من خراجه فخففوا من ضريبة يأخذون عليه، يأخذون عليه كل يوم كذا وكذا، فقال خففوا من ضريبته، قالوا له علشان تزوج يصير فيها أولاد خففوا من ضريبته، خذوا إذا كان 60 خذوا 10 وخلوا له 50 ينتفع بها. ففعلوا الأنصار رضي الله عنهم، فعلوا ما أمرهم به الرسول. نعم. قال وزوجوه فزوجوه أيضا، قال وزوجوه فزوجوه أيضا. نعم. باب كسب البغي والإيماء. وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية، وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم فتياتكم إمائكم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. يقول البخاري رحمه الله باب كسب البغي والإيماء. باب كسب البغي وضريبة الإيماء الأمة اللي تزني، كل هذا حرام، لا يجوز أن تأخذ أجرة على زناها، لا البغي ولا الجارية اللي تزني لا يجوز. العرب كان لهم جواري يخلونها يزنون ويأخذون من ضرائبهم، يأخذون فلوس ويأخذون من ضرائبهم، هذا حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر رب العالمين، أن الزنا حرام من كل جهن سواء بجارية أو بحرة أو بشيء. يقول البخاري حدثنا وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية. وكره إبراهيم النخعي أجر النائحة، النائحة يجيبون حرمة يا فلانة صيحي ونعطيك 100 ريال، صيحي عنا إنما نقدر نصيح، أنت صيحي عنا ونعطيك 100 ريال، هذا حرام. أجر النائحة وأجر وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء والمغنية، يعني وتفسير قول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم يعني إيماءكم اللي عندكم مملوكة لك، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة. هذه الجملة لا مفهوم لها، هذه الجملة من القرآن لا مفهوم لها، يعني إذا ما أردت أن نكرهها تقول لا، الكلمة لا مفهوم لها، يعني إذا ولا تكرهوا فتياتكم يعني إيمائكم على الزنا إن أردنا تحصنا، يعني إذا ما أردت تحصن نكرهها تقول لا، الكلمة لا مفهوم لها، الجملة هذه من القرآن لا مفهوم لها، يعني ما لها مفهوم، لأنها لو قلنا نكرهها إذا ما أرادت إذا ما كرهت يعني نكرهها تقول لا، لا تكرهها فيه، لا تكرهها لا راضية ولا مكرهة، ما يجوز الزنا كله حرام سواء رضيت أو زعلت أو غضبت، المهم أنه أجرها حرام. فمهر البغي وكسب الحجام ومهر البغي والمغنية الكاهن والمغنية وأجر المغنية هذا كله حرام. يقول البخاري كسب الحجام أجر المغنية والنائحة وكسب البغي والبغي والنائحة حلوان الكاهن، أجرة النائحة وأجرة البغي وحلوان الكاهن، فسرنا هذا من زمان حتى مرنا هذا الحديث، يعني حلوان الكاهن وأنه يجي المنجم أو الشيطان أو الجني أو غيره يقول من فضلك شوف حظي، شوف مستقبلي، شوف ما أنا فاعل، أو شوف اللي بولدي، أو شوف كذا، هذا كاهن أو منجم، يعطيه 1000 ريال أو شيء من هذا ثم يتفحل له، هذا كله ما أعلم الغيب، ما أعلم الغيب الطواغيت الذي يدعي علم الغيب كافر من الطواغيت الخمسة، ومن ادعى علم الغيب، من ادعى علم الغيب أو ادعى الناس إلى عبادة نفسه خمسة من الطواغيت، فهذا من الطواغيت الذي يدعي علم الغيب فهو كافر واللي يسأله كافر. في حديث ميمونة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أنه من أتى عرافا أو كاهنا فسأله مجرد سؤال فقط لم تقبل له صلاة 40 يوم، لا حول ولا قوة، صلاة 40 يوم ما تقبل، تصلي وتتعب لكن ما هي مقبولة مردودة عليك. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله مجرد سؤال لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى عرافا أو كاهنا أو منجما فسأله فصدقه كفر بما أنزلت، هذا يكفر وهذا ما تقبل له صلاة 40 يوما، هذا نعوذ بالله لا شك أنه كفر، اللي يأتي ويصدق بما يقول كافر كفر بما أنزل على محمد. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال حدثنا عن ابن شهاب الزهري، ابن شهاب الزهري قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنه بن المغيرة قال عن أبي مسعود الأنصاري، عن أبي مسعود الأنصاري قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغل، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب، الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه وثمنه حرام، وحتى ولو أباح الرسول عليه الصلاة أباح التي لماشية أو للصيد أو للحرب أباح اقتناءها لكن ثمنه حرام، ثمن كلب الصيد وكلب ماشية وغير حرام، الكلب من حيث كلب حرام حرام ثمنه، ومهر البغي اللي تزني مهرها حرام عليها وعلى الناس، وحلوان الكاهن حرام عليه وعلى الناس. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا محمد بن جحادة، محمد بن جحادة قال عن أبي حازم الكبير، عن أبي حازم الكبير سلمان الأشتعي قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام عن كسب الإماء، يعني الإماء التي تكسب بزناها، وأما كونها تؤجر لترضع وتجيب فلوس فلا بأس به، يعني أما تؤجر نفسها لتخدم هذا البيت أو أنها ترضع ولد هؤلاء بأجرة لا بأس بذلك، لكن كسب الإماء يعني الزنا، أنها إذا كسبت بالزنا فهو حرام عليها وعلى سيده وعلى الناس، حرام على الناس. باب عصب الفعل. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن عصب الفحل، الفحل الجمل يضرب الناقة، تقول ما خلي يضرب الناقة جملي، ما خلي يضرب على ناقة يضربها إلا بفلوس، هذا حرام، الفلوس هذا حرام عليه وعلى الناس لا يجوز، أو ثور يركب بقرة لا يجوز، أو طلي يركب غنمة لا يجوز، القيمة ثمنه حرام. عصب الفحل هو المني الذي يركب الأنثى ويوسف علشان يعني يجيبون الجمل يركب الناقة علشان تحمل وتجيب بقرة إلى آخره، هذا الضراب حرام ثمنه عليه وعلى الناس. حدثنا مسدد، حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث قال حدثنا وإسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل إبراهيم قال عن علي بن الحكم، عن علي بن الحكم قال عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عصب الفحل، يعني ضراب الفحل، ضراب الفحل للأنثى، الفحل الذكر يضرب الأنثى تأخذ أجرة حرام هذا. حديثين باقي ذكره أجرها إلى باب الحوالي. باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل، وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضي الإجارة إلى أجلها، وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الخيبر بالشطر، فكان ذلك لعهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وأن عمر حدثه أن المزارع كانت تقرى على شيء سماه نافع لا أحفظه. وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر. يقول البخاري رحمه الله باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما أو استأجر نخلا يسقيه استأجره أو أرضا أو زرعا فمات واحد منهم بقي على ما هو على الورثة يقوم مقام من مات منهم يقوم الورثة مقامه. واستدل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والزرع وغيرها لهم النص وللرسول وللصحابة النص ومات الرسول فلم يجدد أبو بكر عقد من جديد ولم يجدد عمر عقد من جديد إنما عمر أجلاهم بعد ذلك لما بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبقى دينان لا يبقى في جزيرة العرب دينان أجل اليهود إلى تيمة تيمة بحدودنا على الأردن تيمة هناك شمال بحدود المملكة على الأردن أجلاهم إلى تيمة عمر. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات ما انختسخ العقد العقد هو وأبو بكر خلاهم على العقد وعمر خلاهم على العقد إلى آخره. فهذا معنى الحديثين. يقول البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سويرة بن أسمع قال حدثنا النافع عن ابن عمر قال آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها الرسول خيبر اليهود على أن يعملوا في الشطر للرسول النص ولهم النص. وهكذا الحديث الثاني معناه هذا أن الرسول أعطاهم يعني ولم تنفسخ الإجارة مات الرسول وقام أبو بكر عليه السلام رضي الله عنه مقام الرسول ولم تنفسخ الإجارة. يعني إذا مات أحد الوارثين فحد هذا ولا هذا وإن بينهم أرض فالوارث يقوم مقامه. والله أعلم. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. I'm going to go to the next one. Thank you.